أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في مقدمة المحقق لكتاب التبصرة في ذكر أصناف الوسواس. قال الأول أن يكون من جهة التلبيس بالحق، والثاني أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها، والثالث أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة في غير الصلاة مثلا. فإذا أقبل على تصور يندفع ساعة ويعود، ويندفع ويعود، فيعاقب الذكر الوسوسة، يعني يعقبها، ويتصور أن يتساويا جميعا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر، كأنهما في موضعين من القلب. وبعيد جدا أن يندفع هذا الخنس بالكلية بحيث لا يخطر، ولكنه ليس محالا. فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان، وليس بابا واحدا بل أبواب كثيرة. قال حكيم من الحكماء: الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي، فإذا امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة، فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بمحرم، فإن أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن العلم، فإن أبى خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلك. الكلام ده كأنه من حاعلم الدين. ومثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع سلمه، يعني المواضع التي فيها جرح أو هدم. ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه، يعني لابد أن تميز الأبواب حتى تجعل على كل باب حراسة. ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع سلمه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه. فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبة، وهو فرض عين على كل عبد مكلف، ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة، فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جنده هجم جند الشيطان. مهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فإذا كان العبد حريصا على كل شيء أعماه حرصه وأصمه، حينئذ يجد الشيطان فرصة عند الحريص كيما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا وفاحشا. ومن أبوابه الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا، فإن الشبع يقوي الشهوات، والشهوات أصلحة الشيطان. ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة: أولها أن يذهب خوف الله من قلبه، الثاني أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع، الثالث أن يثقل عن الطاعة، الرابع أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة، الخامس إذا تكلم بالموعظة لا يقع في قلوب الناس، السادس أنه يهيج فيه الأمراض. ده باب الشبع. ومن أبوابه حب التزين من الأثاث والثياب والدار، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ، فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيه طول عمره، وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية. ومن أبوابه الطمع في الناس، لأنه إذا غلب الطمع والقلب لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس على المطموع فيه كأنه معبود، فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه، ويدخله كل مدخل للوصول إلى ذلك، وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت في الأمور، وعند الاستعمال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. ومن أبوابه البخل وخوف الفقر، ومن أبوابه التعصب للمذاهب والأهواء. ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات وغيرها. لم نزل في المقدمة يقول: فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان، وأن يكفي في ذلك ذكر الله وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة، وذلك مما يطول ذكره. نعم، إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات، ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله، لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة، وإلا فيكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب، فلا يندفع سلطان الشيطان، فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. وأما الشهوة إذا غلبت عن القلب دفعت حقيقة الذكر على حواش القلب، فلم يتمكن من سويدائه، فيستقر الشيطان في سويداء القلب. وقلوب المتقين خالية من الهوى والصفات المذمومة، فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان. ودليل ذلك قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر. هذا الكلام كأنه من إحياء علوم الدين ومن إغاثة اللافعين. ابتدأنا الكتاب. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: الحمد لله على سوابق نعمائه وسوالف آلائه التي يفنى الحمد ولا تفنى، ويحصى ومنها ولا يحصى. يجب يعني أنت تحصي حمدك، ولكن النعم لا تستطيع إحصاءها، وأنت يكون لحمدك حد فيفنى، أما نعم الله تعالى فباقية متوالية لا تفنى. مهد الشريعة ولله الحمد وجعل لها معالم وحدودا، فالمتقاصر عن حدودها مقصر، والغالي المفرط فيها مفرط. وصلواته على محمد المصطفى وآله أجمعين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه أخبرنا في محكم كتابه وقالنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وسبق من الشيطان في سابق مماراته في الهامش قوم على البشر قوله: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالهامش يقول معنى لأحتنكن في قول ابن عباس لأستولين عليهم، وفي قول مجاهد لأحتوينهم، وفي قول ابن زيد لأضلنهم. يقول المصنف: ولقد رد الله سبحانه وتعالى مكايده في هذه الأمة إلى الوسوسة بعدما كان مسلطا في الأمم الخالية على المكائد العظيمة قولا وفعلا وتمثيلا وتخيلا ومناجاة ومنادا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. في الهامش رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. وقد أورده في الهامش لا يزال أورده الإمام البغوي في شرح السنة، وقال محققه: إسناده صحيح. ثم إن الشيطان ربما يستحوذ بفنون الوساوس على بعض المسلمين في عباداتهم ويلبس عليهم كثيرا من طاعاتهم، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله حصاص. الهامش بيشرح يفسر الحصاص بشدة العدو، وساق الحديث حتى قال: فإذا كبر رجع فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره فيضل الرجل لا يدري كم صلى. في الهامش رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. ورواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. وقال جل ثناؤه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وربما يتخيل لهذه الفرقة وسواسة تصور الاحتياط، وربما يقصرون في أولى المواضع بالاحتياط، فإذا لم يرجعوا إلى علم يتيقنونه وأصل يحيطون به نال الشيطان منهم الأمنية واحتنكهم بهمزاته واستولى عليهم بنفخه ونفسه، فلم يبعد عن الصواب إن شاء الله تعالى ترتيب أبواب في التمييز بين الاحتياط والوسوسة مشتملة على مسائل نبأتهم على أمثالها وتطرقون بها إلى نظائرها وأشكالها. ولقد وردت في الشريعة ألفاظ تقتضي بظواهرها تضييقا وتشديدا، وألفاظ تقتضي توسعة وتسهيلا، ثم انتصب الفقه على مواضعها علامة ودليلا. فبعض ما ورد من القسم الأول اللي هي التضييق والتشديد: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله: فاستقم كما أمرت، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. الهامش اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول أخرجه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين فلم يخرجا. مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غامض الاحتياط ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. معناه أن يده ربما تطوف على فرجه النجس وهو مترشح عرقا، أو على بثرة فحكها وتتلوث يده دما، فيستيقظ ولا يعلم فيغمس يده في الإناء فيتنجس الماء، فهذه نجاسة موهومة. أمرنا بالاحتياط فيها والتحرز عنها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خللوا بين الأصابع قبل أن تتخللها نار قليل تفيؤها. في الهامش يقول: لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، واللي شبهه خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة في النار، وهو ضعيف جدا، لأن فيه عمر بن قيس سندل متروك. انظر الدارقطني مع التعليق المعنى. أما الأمر بالتخليل فهو في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فخلل الأصابع. وقال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وهذا في الهامش قال: رواه الدارقطني وقال صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان في كبيرة، أو قال كثيرة، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكأنه كان لا يستنزه من البول، وشق جريدة كانت في يده فغرز بعضها في أحد القبرين وبعضها في الثاني، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. في الهامش قال الخطابي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم دعائه بالتخفيف عليهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريدة الرطب معنى ليس في اليابس. المحقق الكتاب يقول: ومعلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين القبرين من الخصوصيات التي ليست محلا للاقتداء، لأنها لم تلتزم في غير هذين القبرين. هذا اتجاه معظم أهل العلم، معظم أهل العلم أن هذا خصوصي. وقال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. لكن ده كأنه ضعيف هو الآخر. قال أبو عيسى، تفرد به الحارث بن وجيه، قال أبو عيسى: حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، هو شيخ ليس بذاك. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر. قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. المؤنس في هذه المسألة قول الإمام علي: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري ثلاثا وكان يجزه. يبقى البهوات اللي بيربوا الشعور في ذلك مؤونة في الغسل والتطهر. قال ابن حجر: إسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يصلي وليس له من صلاته خمسها سدسها عشرها، ولعل وزرها أكثر من أجرها، أو لفظ هذا معنى. إن الرجل لا يصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهي إلى آخر العدد. قال صاحب الفتح الرباني: وسنده جيد. وقال أبو ثعلبة الخشني: قال قلنا يا رسول الله إنا نغزو المشركين فنطبخ في قدورهم، فقال: لا، إلا أن يمنعوا غسلها. الحديث لفظه في الهامش: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكل أن تكوني من الصدقة لأكلتك. وقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعض ما ورد من ألفاظ التوسعة قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. هو بيقول الدين فسيح، بس إن الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. في الهامش قال الهيثمي: والرجال البزاري ثقات. وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيخيل إليه أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. رواية الترمذي: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بقى وجد ريحا وبعدين يجد ريحا، لا، الكلام ده مش. رواية البخاري: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه رواها البخاري. ولما سأله بعض نسائه فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال: أطهره ما بعده. ولما أصغى الإناء للهرة تعجب أبو قتادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فيكفيني أن أحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت. ولما قالت أم سلمة: إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية. وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطبخ في قدور المشركين ونشرب في أوانيهم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يحكي من حديث البقرة وتشديد بني إسرائيل على أنفسهم: شددوا فشدد الله عليهم. يعني كون البقرة لم تكن معينة وكانوا مأمورين بذبح أي بقرة، ده صحيح الإسناد عن ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي، لكن هذا اللفظ المرفوع ضعيف، شددوا فشدد الله عليه، لكنه صحيح من طريق ابن عباس أنهم لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه، وهو لا يقال من جهة الرأي، فحكمه حكم المرفوع، ونقف على هذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.